قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته لأنه صار حرا وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك نحن وصار حرا خلاص ما لا لا وخلاص حر بعدين رجل حر مدين. اي نعم. قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله. يعني إن كان عنده مال يكفي ثلث أن يكون العبد منه عتق بماله وبما جمع من خراجه فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. الوصية في التدبير. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء. كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض، يعني حال صحته حال مرض، أنه يردها متى شاء، له أن يرجع ذلك أو يرجع في ذلك، أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء، ما لم يكن تدبيرا، فإن دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. يعني إن كان التدبير في الوصية، إن كان في الوصية، فهو يدخل في الوصية، له أن يرجع عن الوصية. لكن إن قال عبدي هذا حر بعد موتي تدبير ما يرجعش. قال مالك وكل ولد ولدته أمة أوصي بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء لأنها وصية وليست مدبرة ولم تثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وإن كان قبل ذلك باعها ولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل له. نعم. باعها ولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير. قال مالك فإن أدرك ذلك كان لها ذلك وإن شاء باعها قبل ذلك باعها ولده. أي نعم. لأنها وصية وولدها لأنها وصية ليست مدبرة. قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. الوصية هو حر فيها إما أن ينفذه وإما أن يمنعه ويقطعه. قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيره. قال إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث يعني المدبرون وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد إن حدث بي في مرض هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة يعني عبيد مدبرون تحاصوا في الثلث يعني كل واحد منهم يأخذ نصيبه من الثلث يعني ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه، يعني حصل ذلك في مرض الوفاة. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، يعني لا يملك إلا هذا، وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه، ويوقف ماله بيديه، يعني ماله ملك له، مال العبد، العبد له مال، ولا مال له، وللعبد مال. يعني السيد مالوش، لا يملك إلا هذا العبد، والعبد ده له مال، والعبد ده مدبر. قال: يعتق ثلث المدبر، لأنه مالوش حق إلا في الثلث، إنه مال، هو كله ماله. إن كان المدبر يعني يستوعب الثلث يدبر، إن كان لا يستوعب الثلث يبقى الثلث بس فقط. ويوقف ماله بيديه، يعني مال العبد بيديه، بيدي العبد، هو اللي بين، هو اللي بيدي سيدي في مقابل التفتين اللي فاضلين. قال مالك: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها، هو له الثلث في الرأس وفي المال. قال مالك: في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه الآن، أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال: يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. المدبر مدبر والعتق عتق، لكن الوصية الكلام في الموصى به. فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم به عتقه كل، يستتم به عتقه كله في ثلث مال الميت. فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. مس الرجل وليدته إذا دبرها، أعتق عن دبر ثم أتاها. قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان، لأن لسه ما تمش العتق، مثل المكاتب يعني عتقه مؤقت لم يتم، عتق موقت، عتق مؤقت، ما هو لسه لم يعتق، يعني لم يعتق ولكن هو على اجل، ما زال في ملكه، ما بقي عبد، ما بقي عليه درهم. هو المدبر هذا انتفاع باجل، انتفاع عين بأجل، يعني لسه عبده، يعني عبد. نعم، هو انتفاع به الى اجل، يعني لسه في ملكه. نعم، نعم. تختلف، يختلف التدبير عن الوصيه، فان الوصيه له ان يرجع فيها. تدبير العبد متعلق بها حق شخص. هيجي الكلام. أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فله أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها، إن لسه في الملك. النادي اللي هيقرأ هون كسر المجلس. قال: بيع المدبر. قال مالك: الأمر، مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين